أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذا السياق الكريم الغرض منه الهدف منه تقوية عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصبر على دعوته التي يدعو بها إلى ربه. هذه الآيات في تقوية عزم الرسول وحمله على الصبر والثبات حتى يبلغ دعوته وينصره ربه عز وجل. فهاهدى تعالى يقول له: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. يا رسولنا، لا تظن أو تحسب أننا غافلون عما يفعل الظالمون. والظالمون هنا المشركون الكافرون الخارجون عن سنن الله وتعاليمه في خلقه. وأعيد إلى أذهانكم أن الظلم ظلمات وأن الظلم أنواع، لكن من أشدها قبحا الشرك بالله عز وجل. أولا لقول الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. ثانيا تأملوا، أيخلق الله إنسانا ويرزقه ويحفظه في حياته ويطلب منه عبادة معينة فيرفضها ويعبد بها غيره؟ كيف تتصورون هذا الظلم؟ لا أفظع منه أبدا. ولهذا كل الذنوب تحت مشيئة الله، إن شاء غفرها وإن شاء واخذ بها، إلا هذا الذنب فقط الذي هو الشرك فإن الله أعلم أنه لا يغفره. وجاء ذلك في سورة النساء في آيتين: الأولى ومن يشرك بالله فقط إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما دون الشرك. والسر عرفتموه وإلا لا؟ أيخلقك ويرزقك ويخلق الحياة كلها من أجلك ويدعوك أن تعبده فتعبد غيره؟ أي ظلم أفظع من هذا. ومثال بيناه شخص في بيتك أنت تربيته وأطعمته وسقيته وكسوته وعلمته، ثم يقابلك بالإعراض عنك وعدم ذكرك والانتظار إليك، أي قبح أكثر من هذا؟ فلهذا أحذر المستمعين والمستمعات من الشرك. وللشرك مظاهر، منها دعاء غير الله، فالذي يسأل حاجته من غير الله أشرك بربه، لأن الدعاء حق الله عز وجل، إذ قال أدعوني أستجب لكم. فمن دعا غير الله جعل ذلك المدعو مثل الله وانصرف عن الله وأقبل على هذا المخلوق، سواء كان ملكا من ملائكة السماء أو كان نبيا أو كان وليا أو كان عبدا صالحا أو كان ما كان. اذكروا هذا. ومن مظاهر الحلف بغير الله، والآن سمعنا من يقول والنبي، فالحلف بغير الله شرك، أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال من حلف بغير الله فقد أشرك. والشرك واضح، الحلف بالشيء تعظيم له، إجلال وإكبار، وإلا كيف تحلف به لتعظمه؟ فمن استحق التعظيم غير الله؟ لا أحد. إذن فمن حلف بغير الله فقد أشرك. فلا تقول والنبي ولا والكعبة ولا والقرآن ولا ولا ولا أبدا، ما عندنا إلا بالله والله. وإن حلفت بصفات الله وقلت وخالق السماوات والأرض ومنزل هذه الأمطار ورب البشرية، أنت تحلف بالله. أما الحلف بغير الله سواء كان بالنبي أو بغيره فهو محرم تحريما قطعيا وشرك يجب التوبة منه وعدم الإقرار عليه. ما عندنا مظاهر الركوع والسجود، لكن كان بعض الجاهلين يركعون أمام القبر ويسجدون بين يدي قبر الضريح، أي ضريح من الأولياء، وهذا شرك لا يشك فيه ذو عقل ودين. فلا ركوع ولا سجود إلا لله. حتى إذا صافحت أخاك أو سيدك أو أميرك لا تنحني وتركع، صافح وأنت مستقيم. أراد المسلمون في الروضة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يركعوا له أو يسجدوا، فقال لا تقوموا. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولكن لا سجود إلا لله. بعض النذور العوام والجهال عندنا في بلاد الإسلامية ينذرون للأولياء، يقول يا سيدي فلان إذا حصل لي كذا وكذا نفعل كذا وكذا، إما أن يذبح شاة وإما أن يأتي بشموع لذلك الضريح أو يأتي بأزور حريرية على القبر، هذا شاهدناه وما زال من يفعله وإن قل، والحمد لله. النذر لله، من نذر لغير الله عبد غير الله عز وجل. والنذر لله أن تقول يا رب إن فرجت ما بي ذبحت شاة لوجهك أو صليت ركعتين أو صمت يوما أو يومين، هذا مع الله عز وجل نعم، أما مع عباده يا سيدي فلان ويا مولاي فلان إن حصل لي كذا نفعل كذا، هذا والله شرك في النذر. والله يقول والموفون بالنذر ويوفون بالنذر. فيجب أن ننذر لله عز وجل، ومن نذر يجب أن يفي ولا يؤخر. إذن والظلم وضع الشيء في غير موضعه، قررنا هذه الحقيقة، ما هو الظلم على الحقيقة؟ وضع الشيء في غير موضعه. فكل من يأخذ أموال الناس بدون حق ظلم، الذي يسب ويشتم مؤمنا بدون حق ظلم، الذي يقتل أو يسفك دم مؤمن بدون حق ظلم، وهكذا وضع الشيء في غير موضعه ظلم. حتى الإسراف في الأكل والشرب كما تقدم بالأمس أيضا ظلم. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، زياد ذلك الطعام والشراب على البطن تتأذى به ويضرك ويفسد صحتك، ظلم وضع الشيء في غير موضعه. هكذا يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، بل الكل بين يديه وهو على علم بهم، وهو إما أن يؤجل العذاب إلى يوم القيامة ليكون أشد، وإما أن يؤجله إلى حين يستوجبونه وينزله بهم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، أي من كفار مكة وغيرهم، إنما يؤخرهم. لا تقل ما دام ما أنزل العذاب هو غافل عنه أو ما يدري، لا تحسب هذا الحسبان أبدا ولا تظن هذا الظن، وإنما الحكمة أن يؤخرهم ليوم تشخط فيه الأبصار، ألا وهو يوم القيامة. العيون ما تنظر هنا مثل الآن، فوق فقط للعذاب ينزل، شخص البصر إذا امتد وارتفع ما يستطيعون أن ينتفئوا يمينا أو شمالا أو ينظروا في الأرض، هذه حال الفازع الخائف المرعب. إنما يؤخرهم، لا تظن أن الله غافل عنهم ما يدري ما يفعلون وما يكيدون لرسولنا، وولا ولكن العلة في ذلك يؤخرهم ليوم القيامة أو حتى تحين ساعة هلاكهم، لأنها لها حد محدود وساعة معدودة. ثم يقول تعالى: مهطعين مقنعي رؤوسهم. المهطع أهطع يعطي إذا أهرأ وأسرع في الجري، هذه صورة لهم في عرصات القيامة، أبصارهم خاشعة وهم يجيبون دعوة الداعي إلى جهنم مهطعين ورؤوسهم مقنعة، وإقناع الرأس كما يكون في الأسفل يكون في الفوق، ولكن المراد هنا الفوق. مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم أبدا، ما يغمض عينيه أبدا دائما من شدة الهول والعذاب وما يشاهدونه ويرونه، لا يرتد إليهم طرفهم أبدا. الآن الحمد لله ننظر وبعد نغمض عيوننا نستريح، لكن في تلك الحال مهطعين مسرعين إلى الداعي مجيبين الدعوة، ورؤوسهم عالية وعيونهم بصرهم شاغصة كأنك تشاهدهم، لا يرتد إليهم طرفهم. والطرف طرف العين، ما يغمضون أعينهم، ما يرجعون بها إلى دائما هكذا. وأفئدتهم أي قلوبهم هواء فارغة، لا عقل فيها ولا وعي ولا إدراك ولا أكثر من المجانين. القلوب هواء، البيت الفلاني في أحد لا هواء فارغ، ما فيها قوة إدراك ولا إبصار ولا فهم ولا وعي، هذه قلوبهم فارغة تماما. ثم قال تعالى لرسوله: وأنذر الناس، بعدما حمله على الصبر وبين له أنه ما هو بغافل عن هؤلاء المجرمين الظالمين وإنما يؤخرهم ليوم كذا، وبين ذلك اليوم وبين مظاهره وما يتم فيه، قال له: يا رسولنا وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. والإنذار التخويف، خويفهم من عذاب يأتي لهم، حذرهم منهم ليأخذوا بالحذر فيؤمنوا ويسلموا ويطهر قلوبهم ويزكوا أرواحهم بالإيمان والعمل الصالح. أنذر الناس أبيضهم وأسودهم، اللفظ عام للبشرية كلها. أنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، خوفهم من يوم يأتيهم العذاب، عذاب الدار الآخرة. وقد يأتي العذاب في الدنيا بلاء من أنواع البلاء، خسف أو إغراق أو أمراض وأوجاع أو تسليط ظالم على ظالم. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا، أي أشركوا وكفروا، فيقول الذين ظلموا ربنا، أي يا ربنا أخرنا إلى أجل قريب، أعطينا فترة كما أعطيتناها في الدنيا نعبدك فيها ونوحدك ولا نعبد معك سواك، أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ولا نرفضها ولا نتكبر عنها ولا نعرض عنها بحال، نجب دعوتك ونتبع الرسل الذين ترسلهم لنا. وهل هذا الطلب يعقل أو يقبل؟ انتهى العمل وانتهت داره، جاء دار الجزاء وأخذه والحصول عليه. لكن هذا الذي تسمعون والله العظيم لا يقولونه بالحرف الواحد، كما أخبر تعالى إذ كتبه في كتاب المقادير، وسوف يقولون هذا القول: يا رسولنا أنذر الناس منين يوم يأتيهم العذاب، عذاب يفقد العذوبة من الحياة كلها. لما سمي العذاب عذابا؟ يفقد عذوبة الطعام الشراب النوم المشي الجلوس تماما، ما يبقى عذوبة في شيء. هذا العذاب، يوم العذاب، يوم لا يبقى ما تستطعمه أو تتلذذ به. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا، قولوا من هم؟ المشركون الكافرون. ويدخل في ذلك الفسق والفجر والمشركون، ولكن إذا كانت الذنوب دون الشرك والكفر يرجى لهم أن يدخلوا النار ويخرجوا منها أو لا يدخلوها. ماذا يقولون؟ ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك، اليوم أعرضوا عنها وإلا ما استجابوا، يضحكون من رسوله ويسخرون. ونتبع الرسل الذين ترسلهم لنا، ليست الحال كما نحن اليوم نكفر بوص ونكذبهم. فقال تعالى: قل لهم أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. جاء من صورة النحل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. كانوا يحلفون في جماعة: والله لا يبعث الله من يموت. لا تسمعوا لهذه الكلمة ولا تحفلوا بها، يريد أن يعطل حياتكم فقط. كانوا يعتقدون أن لا بعث أبدا، وقالوا: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون أيضا. فمن هنا قال تعالى لهم: أولم تكونوا أقسمتم حلفتم من قبل في الدنيا ما لكم من الله من زوال، والآن تقولون اعترفنا ونريد أن نرجع إلى الدنيا لنعبد الله ولا نشرك به. وفي هذا تقريع وتوبيخ وخزي وعار لهم. ثانيا: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. عاد هذه من مكة اليمن كامل عاد، ومن المدينة إلى الشام تبوك ثمود، يمشون فيها ويسافرون إليها وينزلون بها. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال أيضا، ثم ما زلتم مصرين وتقولون الآن ردنا إلى الدنيا ونعبدك ونوحدك ونطيع رسلك. يذكرهم بالواقع الذي كانوا عليه في الدنيا، فيقول لهم: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم حتى أباهم أجدادهم مشركون ما كانوا في مساكنهم يسكنون في مساكن هلكوا وإلا لا هلكوا وماتوا وتبين لكم كيف فعلنا بهم إما بالموت وإما بالعذاب وضربنا لكم الأمثال في القرآن الكريم وعلى أسنة الرسل. قال تعالى وقد مكروا مكرهم مكر مشركو مكة وقريش مكرهم وعند الله مكرهم يعلمه كما هو إذ هو خالقهم وخالقه وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لا تزول منه الجبال وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وإن عظم مكرهم ولكن ما هو بالمكر الذي تزول منه الجبال لو يمكرون طول النهار والليل ما يتحرك جبل من مكة أو يسقط وإن كان مكرهم أي وما كان مكرهم لتزول منه الجبال. ومعنى هذا أثبت يا رسولنا أثبت يا رسولنا وادع إلينا واصب على دعوتنا وتلقى ما تتلقى في سبيلنا والعاقبة لك والنصر آخذ في طريقه إليك. وصدق الله العظيم. ما هي إلا سنيات فقط ومكة دار إسلام والمآذن وأصوات المؤذنين عليها قراءة فيها لتزول وقراءة لتزول هذه المشهورة لتزول أي لم تكن جبال لتزول من مكرهم خليهم يمكرون وعند الله مكرهم ما كان مكرهم لتزول منه الجبال لا قيمة له أخابوا وخسروا. يشجع رسول الله على الصبر على الوقوف في وجه الظلم المشركين حتى ينصره الله عز وجل وقد فعل. نسمعكم شرح الآيات من الكتاب. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم والمؤمنين. معنى الآيات في هذا السياق الكريم ماذا؟ تقوية رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمله على الصبر ليواصل دعوته إلى ربه إلى أن ينصرها الله تعالى وتبلغ المدى المتخذ المحدد لها. والأيام كانت صعبة على رسول الله نعم نعم والأيام كانت صعبة قاسية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وذلك لتكالب المشركين على أذاهم وتحاملهم على أذيتهم وازدياد ظلمهم لهم. فقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون من قومك إنه إن لم ينزل بهم نقمته ولم يحل بهم عذابه إنما يريد أن يؤخرهم ليوم القيامة إنه يريد أن يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار من شدة الهول والعذاب مهطعين أي مسرعين مقنعي رؤوسهم أي حال كونهم مطيعين مقنعي رؤوسهم أي رافعين رؤوسهم مسرعين للداعي الذي دعاهم إلى المحشر إلى ساعة فصل القضاء ويوم القيامة. قال تعالى واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. من هذا المنادي؟ ونفخ في الصور ونفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون ولا يرتد إليهم طرفهم أي لا تغمض أعينهم من الخوف وأفئدتهم قلوبهم هواء قلوبهم هواء أي فارغة من الوعي والإدراك لما أصابهم من الفزع والخوف. ثم أمر تعالى رسوله في الآية بإنذار الناس مخوفا لهم من عاقبة أمرهم إذا استمروا على الشرك بالله والكفر برسوله وشرعه. يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا أي أشركوا بربهم وآذوا عباده المؤمنين يقولون ربنا أخرنا إلى أجل قريب أي يطلبون الإنذار والإمهال فيجب نجب دعوتك أي نوحدك ونطيعك ونطيع رسولك فيقال لهم توبيخا وتقريعا وتكذيبا وتكذيبا لهم: أولم تكونوا أقسمتم من قبل، أي حلفتم من قبل ما لكم من زوال، أي أطلبتم الآن التأخير ولم تطلبوه عندما قلنا ما قلتم، عندما قلتم ما لنا من زوال ولا ارتحال من الدنيا إلى الآخرة، وسكنتم في مساكن ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي، وتبين لكم أي عرفتم كيف فعلنا بهم، أي بإهلاكنا لهم وضربنا لكم الأمثال في كتبنا وعلى ألسنة رسلنا، فيوبخون هذا التوبيخ ولا يجابون لطلبهم ويقذفون في الجحيم. وقوله تعالى: وقد مكروا مكرهم، أي وقد مكر كفار قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قرروا حبسه مغللا في السجن حتى الموت أو قتله أو نفيه، وعزموا على القتل ولم يستطيعوه. وعند الله مكرهم، أي علمه وما أرادوا به وجزاؤهم عليه. وقوله: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، أي ولم يكن مكرهم لتزول منه الجبال، فإنه تافه لا وزن له ولا اعتبار، فلا تحفل به أيها الرسول ولا تلتفت إليه، فإنه لا يحدث منه شيء، وفعلا قد خابوا فيه أشد الخيبة. مع هداية الآيات، لكل آية هداية، بما أننا مع الزوار الكرام، كم في القرآن من آية؟ 6,240، 6,240 آية. والآية ما معناها؟ العلامة الدالة على الشيء. ما آية أنك مسلم عمامتك على رأسك؟ ما علامة هذا كافر برنيطته على رأسه؟ الآية ما هي؟ العلامة الدالة على الشيء. كل آية من 6,240 آية تدل دلالة قطعية على أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. كل آية. هات لآية من القرآن الكريم، مثلا الحمد لله رب العالمين، هذه آية. الحمد لله رب العالمين، هذا كلام من؟ في من يقول كلام غير الله؟ أهل مكة، قريش، العرب، المسلمين مجمعون على أن هذا الكلام ما قاله أحد لرسول الله، وإنما أوحاه الله إليه. إذ تحداهم على أن يأتوا بآية ما استطاعوا. إذن هذا الكلام دال على متكلم وإلا لا؟ والمتكلم موجود وإلا لا؟ أو في كلام بدون متكلم؟ مستحيل. موجود إذن، وهذا دال على علم وحكمة وإلا لا؟ إذن هذا يدل على أن الله موجود وأنه لا إله إلا هو. من نزلت عليه هذه الآية؟ من هو؟ أبي وإلا أبوك؟ ما في إلا أن تقول محمد فقط، كلهم قالوا ما هو إلا رسول الله. إذن لو لم يكن رسول الله كيف يوحي إليه؟ فوحيه وإنزاله الآية عليه دال على أنه رسوله. وهكذا الآيات في القرآن، كل آية تدل دلالة ودلالات، لكن الدلالة التي لا تتأخر أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذه الآيات التي درسناها، قال من هداية الآيات: أولا تأخير العذاب، تأجيل العذاب عن الظالم في كل زمان ومكان، موجود وإلا لا؟ لم يكن غفلة عنهم وعدم علم بهم، وإنما هو تأخيرهم إلى يوم القيامة أو إلى أن يحين الوقت المحدد لهم. عذاب الفرد أو الأمة ما له ساعة معينة مكتوبة في كتاب المقادير. من هنا استنبطنا من هداية الآية أن تأخير العذاب على الظالم في كل بلد وفي كل يوم لم يكن عن غفلة من الله عز وجل، وإنما من أجل تأخيرهم إلى يوم القيامة أو إلى الوقت المحدد لتعذيبهم في الدنيا كما سمعتم. من أين أخذنا هذا؟ ولا تحسبن الله غافل عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنع رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ما معنى هواء؟ فارغة ما فيها شيء. ثانيا بيان أهوال يوم القيامة وصعوبة الموقف فيه حتى يتمنى الظالمون الرجوع إلى الدنيا ليؤمنوا ويطيعوا ويوحدوا ربهم في عبادته. من أين أخذنا هذا؟ وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. بيان أهوال يوم القيامة وصعوبة الموقف فيه حتى يتمنى الظالمون الرجوع إلى الدنيا من أجل أن يؤمنوا ويطيعوا ويوحدوا الله في عبادته. ثالثا التنديد بالظلم وبيان عقاب الظالمين بذكر أحوالهم. التنديد بالظلم. معاشر الأبناء والإخوان نجاهد أنفسنا ليل نهار ألا يرانا الله تعالى نظلم مخلوقا حتى والله ولو كان قطا. نكف أيدينا وألسنتنا وحتى أعيننا ما نفتح في وجه امرأة لا تحل لنا ولا يحل لنا النظر إليها. قال التنديد بالظلم وبيان عاقبة الظالمين بذكر أحوالهم. ماذا قال تعالى؟ وسكنت في مساكن وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. رابعا تقرير جريمة قريش في ماذا؟ في ائتمارها على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقدوا في ناديهم مجلسا حضره إبليس في صورة إنسان من خيرة الناس وتداولوا قضية إما أن يسجن ويغلل في الأغلال حتى يموت وإما أن يفنى نفيا بعيدا من المملكة أو من الجزيرة وإما أن يقتل. وأخيرا نصح لهم إبليس بالقتل قال إذا غللتمومكم يتسرب إخوانه يطلقونه وإذا نفيتموه يتجمع هناك مع رجال ويأتي يدمركم فما فيه إلا القتل فقط. فحكموا بإعدامه ولكن الله عز وجل نجاه. طوقوا والله بيته بأربعين شابا في كل يد شاب كل شاب سيف ومع هذا خرج وأخذ رمي من الرمل على وجوههم قال شاهت الوجوه فعاموا يمسحون دموعهم وعيونهم حتى ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم.